وجرت المراوضة على ذلك، فاستشار السعدين في ذلك فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا به، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبارة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قيرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لن نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خاذل به بين العدو وهزم جموعهم وفل حدهم. فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم ولا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصنا انتهزوها، وإلا انشامروا إلى بلادهم وتركوكم محمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: قال أشرت بضائي. ثم مضى على وجهه إلى قريش فقال لهم: تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود قد نهدموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى ننجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، وما هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قال قريش: صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهود: إن والله لا نرسل إليكم أحدا، فاخرجوا معنا حتى ننجز محمدا. فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان، وأرسل الله عز وجل على المشركين جندا من الريح، فجعلت تقوض خيامهم، ولا تدع لهم قدرا إلا أكفأتها، ولا طنبا إلا أقلعته، ولا تقر لهم قرارا، وجندا من الملائكة يزلزلون بهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأخبره برحيل القوم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فدخل المدينة ووضع السلاح، فجاءه جبريل وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أوضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها، انهض إلى هؤلاء يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلي هنا العصر إلا في بني قريظة، فخرج المسلمون سراعا، فكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه، واستشهد يوم الخندقي ويوم قريظة نحو 10 من المسلمين. فصل. قد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف، وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين يتصاوران بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوهم في قتله فأذن لهم، فانتدب لهم رجال كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومسعود بن سنان، وخزاعي بن أسود، فساروا حتى أتوه في خيبر في دار له، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم ادعى قتله، فقال: أروني أسيافكم. فلما أروه إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. فصل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوه، فخرج في 200 رجل، وأظهر أنه يريد الشام، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غرانة، وادي من أودية بلادهم، وهو بين أمج وعصفان، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليه، فسار إلى عصفان فبعث 10 فوارس إلى قراع الغميم لتسمع به قريش، ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها 14 ليلة. فصل. في ثرية نجد. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت بثمامة بن أوثال